بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام النووي رحمه الله كتاب الجراح: الفعل المزهق ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد، ولا قصاص إلا في العمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل، بأن فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة فأصابه فخطأ، وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا، فلو غرز إبرة بمقتل فعمد، وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات، فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد، وقيل عمد وقيل لا شيء، ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال، ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد، وإلا فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد، وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد، وإلا فلا في الأظهر. ثم قال: ويجب القصاص بالسبب. عنون الشيخ لهذا الكتاب بكتاب الجراح، وكثير من الفقهاء عنونوا له بكتاب الجنايات، لأنه يشمل الجراح وغيرها، والإنسان ربما يجرح جراحة فتكون إما مزهقة للروح، وإما مبينة، أي تفصل عضوا من جسم الإنسان عن الإنسان، وإما أن يموت مباشرة بهذا الفعل، وإما أن يسري فيه مرض بسبب ذلك الضرب حتى يموت، وأحيانا لا تفعل شيئا، وقد يكون هنالك إلقاء بعض الأشياء كالسم في طعام أو شراب، بعد ذلك يؤدي إلى تلف الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار، وجعل لنا قاعدة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، عد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر، والأمر الثالث قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا عندما سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي شريكا، وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فقال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها. طبعا هذا القاتل تصح توبته، إذا كان الكافر وهو أشد من القاتل تصح توبته ويقبل الله سبحانه وتعالى منه الإسلام فهذا أولى، ولا نقول يتحتم عقابه، فإذا أقيم عليه العقاب في الدنيا فإن الله أكرم من أن يعاقب الإنسان مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. أما قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي يمكث مكثا طويلا بسبب استحلاله لهذا الفعل. طبعا هنالك مؤاخذات تتعلق بالدنيا، وهنالك أشياء بالآخرة. طبعا في الدنيا تبدأ بالنسبة للقتل العمد بعدة أمور: إما أن يكون هذا الذي جنى عامدا متعمدا، فعند ذلك يخير أولياؤه بين ثلاثة أمور: الأمر الأول القود القصاص، أن تحز رقبته أو أن يفعل به بمثل ذلك الفعل الذي فعله، لكن الأصل في القصاص حز الرقبة بالسيف. إذا عفى أولياء المقتول الكل أو البعض من القصاص إلى الدية، ولو كان واحدا من 100 الذي عفى، إن القتل لا يتقسم، ننتقل بعد ذلك إلى الدية، وسيأتي معنا باب الديات وكم سيدفع. طبعا إذا استبقنا الأمر الآن سيدفع 100 من الإبل، 30 جزعة، و30 خلفة، و40 يعني حوامل، 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، أي في بطونها يعني انعقد الحمل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، المهم أنه قد انعقد الحمل فيها. إذا 100 من الإبل، وتكون طبعا تسمى مثلثة لأنها أخذت على هذا الشكل، كيف 30 حقة 30 جزعة 40 خلفة، هذه ثلاثة، وأيضا فورا. والأمر الثالث على الجاني. طبعا إذا انتقلوا إلى مسألة أخرى وهي العفو، عفو عنه مجانا، يصح ذلك أحد ثلاثة أمور. بدأ الشيخ الآن بتقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام، قال الفعل المزهق ثلاثة، عمد وخطأ وشبه عمد. باختصار نستطيع نحن أن نصف هذا الأمر، إنسان مثلا حمل مسدسا الآن ورمى إنسان آخر في رأسه فما تفارق الحياة، هذا لا يوصف إلا يعني اتجه إليه وأخذ آلة قاتلة، سيفا، آلة حربية، سكين، حز رقبته كيفما كان، وصله بأسلاك كهربائية، وضعه في غرفة فتح عليه مثلا قارورة غاز إلى غير ذلك. كل هذه الأشياء ماذا تسمى؟ هذا يسمى عمد. سيأتي معنا أمثلة كثيرة على ذلك. هذا الذي فيه إذن القوض فقط، ولا أما الأنواع الأخرى فلا يوجد فيها قوض، أي قتل النفس بنفس أخرى. بعد القوض ماذا يوجد؟ الدية. بعد الدية العفو مجانا. طبعا الدية سيأتي معنا أيضا أنه في بلاد لا يوجد فيها جمال، هل يجوز لنا أن ننتقل من هذه الجمال إلى قيمتها؟ وهل حدد الشارع قيمة في الذهب والفضة، أو يمكن ما يصطلح عليه الناس في الشرع، حدد بمقدار 1000 دينار من الذهب، والدينار يساوي 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، يعني تساوي الآن 4 كيلو 250 غرام، عيار 24، يعني قرابة 4.5 ملايين بالليرات السورية تقريبا. ممكن أن يكون بدل من ذلك 12,000 درهم من الفضة، لأن كل مثقال من الذهب يعادل 12 درهم من الفضة. ويمكن أن يأتي القاضي الشرعي في بلد من البلاد وأن يحدد، الآن لا يوجد استعمال بين الناس في الذهب ولا بالفضة، وكثير من البلاد لا توجد فيها الإبل، فيستطيع أن يعني الناس أن يصطلحوا على ما يسمى بالدية برقم معين. مثلا اصطلحت بلد من البلاد أن تدفع والله 50,000 يورو مثلا، مثال يعني، اصطلحوا على ذلك مقابل ورضي أهل المقتول في بذلك، فهذا يمكن أيضا. على كل حال نحن نضطر أحيانا أن ندخل الدية والقصاص من أجل التوضيح. إذن الفعل المزهق ثلاثة، عمد هذا الأول، خطأ هذا الثاني. صياد ذهب ليصطاد في منطقة ما ومعه آلة حربية يصطاد فيها حيوانات كبيرة، مر ربما صياد آخر سريعا دون أن كان موجه بندقيته إلى ماذا؟ إلى صيده. مر هذا الشخص الآخر فما قصده أبدا، لكن الرمية بدل أن تأتي إلى الحيوان المقصود جاءت إلى هذا الإنسان فأردته قتيلا، هذا يسمى قتل خطأ. طبعا قتل الخطأ يتساهل فيه أكثر من مسألة العمد. أولا لا يوجد فيه قصاص، المسألة الثانية توجد فيه دية لكنها أخف، فهي مخمسة إلى خمسة أقسام. طبعا 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 جزع، 20 حقة. ثانيا إنها لا تكون على الجاني، تكون على عاقلة الجاني. ثالثا تكون مؤجلة إلى 3 سنين، فترى أن المسألة تختلف. كذلك عندنا شبه عمد، شبه عمد إنسان عنده صاحب حرفة أخطأ معه مثلا صانع، أخذ عصا أو أخذ صوت وأخذ يضربه، لو سألت هذا الإنسان ماذا تفعل؟ يقول أؤدبه. هل العصا تقتل؟ العصا لا تقتل. هل الصوت يقتل؟ لا يقتل، لكنه ضربه بالصوت أو ضربه بالعصا فمات. عند ذلك يعتبر هذا الإنسان الذي ضرب قاتلا، وهذا القاتل شبه عمد. لماذا؟ توجهت إرادة الضارب إلى المضروب الآن وضربه بما لا يقتل غالبا، لكن قدر الله تبارك وتعالى وافق هذا الأمر، وعند ذلك قتل هذا الإنسان. طبعا عندما نقول فعل مزهق يعني فعل أدى إلى زوال الروح من الجسد، هناك أفعال تتعلق بالأطراف سيأتي التفصيل فيها. أدى ذلك، ضربه على عينه، عميت عينه مثلا، فقطع له يدا، قطع له رجلا، قطع له لسانا، قطع له ذكرا، قطع له أنفا، قلع له أسنانا، قلع له سن، ما الحكم؟ قطع له أذن، أي أشياء كثيرة. هنالك أشياء متعددة في الإنسان عددها 1، هنالك أشياء عددها 2، بعض أشياء عددها 3، بعض الأشياء عددها 4. إن الدية تقسم على هذه الأقسام، يعني من قطع لسان إنسان ما عنده غير لسان واحد ويبقى الإنسان على قيد الحياة فعليه دية كاملة، بينما ترى له مثلا أذنان، كل أذن بنصف الدية، بينما المنخر يتألف من 3 أقسام، منخر ومنخر وفي الوسط يسمى مارن، أيضا يوجد فيه ثلث وثلث وثلث، في الأجفان 4، فكل جفن فيه ربع دية. أحيانا بعض الناس يتساهل في بعض اللطائف، يأتي بوردة بيعبيها شوية فلفل باللي شمها مثلا، شمها ففقد شمه، فيه دية كاملة 100 جمل، المزعف فيها 100 جمل، إذا ذهب شمه مباشرة ولم يعد هذا الشم إليه فيه 100 من الجمل. بعض الناس ربما يتخاصم في الطريق فيضربه على مثلا فمه فيسقط بعض أسنانه، كل سن يسقط 5 جمال، يعني أشياء كثيرة. بعض الناس بيتقوم مثلا مادة لسانه بيضربه هيك من تحت، بيروح له مثلا بعض الحروف من لسانه، قطعت في لسانه، عند ذلك كل حرف تقسم 28 حرف على الدية، كل حرف بمقدار ما روح له 7 حروف فيهم ربع دية مثلا من 28 لأنه بشكل الربع، وهكذا. إذن هنالك أشياء غير مزهقة لكنها تبين بعض الأعضاء، وعنون الشيخ بهذا العنوان كتاب الجراح. الآن نريد أن نقسم القتل إلى الأحكام 5. طبعا نحن عندنا في أحيانا تسمى أحكام 5 وأحيانا تصل إلى 7. إذا قلنا واجبا يقابله حرام، وإذا قلنا مسنونا يقابله المكروه، وإذا قلنا مباح يستوي فيه الطرفان، وفي العقود نستطيع أن نقول عقد صحيح وعقد فاسد. الآن القتل هل يحتمل الأحكام 5؟ نعم. حاكم عنده شخص خرج عن دين الله وكفر، سب الله عز وجل، مزق المصحف، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، قال إن صيام رمضان ليس بواجب، قتله هذا واجب. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، النفس بالنفس، المفارق لدينه، التارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا قتله واجب. فإذا كان مثلا مرتد ولم يتب إلى الله، طبعا يعرض عليه التوبة، حربي يحاربنا، يقول والله ننتظر قتله حلال أم لا، حاربنا إسرائيل الآن، ما حكم قتلهم؟ واجب بالنسبة لنا. أو إنسان لم يعطي الجزية، يعني بالأصل الكتاب عندما يكون عندنا يخير بين أن يدخل في الإسلام وبين أن يدفع الجزية ونحن ندافع عنه، وبين يعني القتل. فاختار واحدة، عندما نقضها معنى ذلك نقض العهد بينه وبين المسلمين، كذلك فقتله واجب. عندنا نوع آخر، إنسان معصوم الدم، بريء، ليس فيه شيء، قام بعض الناس إلى هذا الإنسان فقلع مثلا، قطع رأسه، هذا حرام، وهذا الذي نسميه الآن قتل عمد، وهو الذي فيه القصاص نفس بنفس. عندنا إذا كان الإنسان في المعركة مسلمين مع كافرين، ووجد الرجل المسلم قريبه الكافر، أبو، خاله، عمه، أخوه، عند ذلك وجد هذا القريب فقالوا إن قتله مكروه، يعني أولى، يعني أن يدعو له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الإنسان داخلا في، يعني دائما قالوا قتل القريب الكافر في المعركة يصل إلى درجة الكراهة. أما إذا كان هذا القريب الكافر في المعركة يسب الله ورسوله، هذا شرط إذا لم يسب الله ورسوله، أما إذا قتله عند ذلك ينتقل من المكروه إلى المندوب، يندب له حتى أب أن يقتل ولده، أخ أن يقتل أخاه، صديق أن يقتل صديقه، يعني يوجد أشياء كانت، والعرب كان بينهما هذا الأمر في القتال. عندنا أيضا مباح، جاء أسير إلى الإمام كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، هؤلاء الأسرى ماذا يفعل بهم؟ إما أن يقتلهم، وإما أن يفديهم، يتبادل بينهم بالأسرى مثلا، وإما أن يتبادل فيهم في مال يدفع لبيت مال المسلمين، وإما أن يفديهم هكذا يتركهم، وذلك ليبين عزة الإسلام، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ممكن، فهذا مباح بكلا الأمور. فنعود إذن نرى أن القتل له أحكام أيضا، من حيث القتل له أحكام. بدأ الشيخ بمسألة، قال الفعل المزق ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد. إذن تقسيم القتل إلى هذه الأقسام الثلاثة، إذا قصد الشخص عند ذلك يسمى عمدا ومات، إذا لم يقصد الشخص قصد حيوانا ما وبعد ذلك قتل هذا الشخص يسمى هذا خطأ، إذا ضربه وتوجه إليه بشيء لا يقتل، ربما لطمه على هيك، صفعه على وجهه فمات، ضربه على بطنه فمات، وافقت المنية، هذا ماذا يسمى؟ هذا شبه عمد. اتفقنا أنه لا يوجد قصاص إلا بأي شيء في العمد، ولا قصاص إلا في العمد، أي لا يوجد عندنا قتل نقتل فيه شخصا إلا إذا تعمد أن يقتل شخصا آخر. ما هو ولا قصاص إلا في العمد؟ اشرح لنا أيها الشيخ ما هو العمد. قال وهو قصد الفعل، مثلا قصد الفعل أن يرمي هذه الطلقة على رأس هذا الإنسان، أن يأتي بالسكين فيضع على رقبته وبعد ذلك يذبحه ذبح النعاج، هذا قصد الفعل. والشخص في فعل وفي شخص، قصد يمسك سكين شيء، وقصد أن يجعل هذه السكين أين؟ على الرقبة، وأن يحز الرقبة، قصد الفعل والشخص أيضا بما يقتل غالبا. مثلا واحد كان خانق بالسوق، لو بعد هيك حط إيده برقبته، عبيله بعد هيك ألب ما وضع اليد على الرقبة بهذا الشكل تقتل، قصد الفعل لكن بما لا يقتل غالبا، عند ذلك لا يسمى عمدا، نحن نريد بما يقتل غالبا، أي شيء يقتل، وضع حبل على رقبته وشده ودع بخنقه والخنق بهذا الحبل يقتل غالبا، إذا منع عنه النفس عند ذلك يقتل غالبا، إذا بسكين يقتل غالبا، إذا وضعه في الماء أدخل رأسه في الماء حتى لم يتحرك يقتل غالبا أم لا، قطعه عن النفس فترة، إذن بدنا قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. لذلك جعل كلمة بما يقتل غالبا فقال جارح أو مثقل، وأعطانا بهذا المثال الجارح أو المثقل، يعني هذا بالغالب، ما معنى بالغالب؟ يعني الجارح سكين جارحة، الطلقة العيار مثلا الناري هذا جارح، السيف جارح، هذا جارح. قال أو مثقل، المثقل أن يأتي بحجر وبعد ذلك يرى إنسان مضطجع نائم فيضرب رأسه، عند ذلك يؤدي إلى قتله، هذا مثقل. طيب من الممكن أن يكون غير ذلك الأمر، لكن هذا غالبا أن القتل يكون بهذين الشيئين. مثلا قد يكون القتل ذهبوا إلى إنسان فقالوا نريد أن نفعل سحرا، فقال الساحر أنا قتلته بسحري، اعترف يعتبر قاتل، لسنا الحاكمين عليه بأنه القاتل، هو قال أنا قتلته بسحر. في إنسان يقتل إنسان بكلمة، قالوا فلان قتل، اتفق بعض الناس فذهبوا إلى القاضي، الآن جاء وقت مثلا أن نقتص منه، حلف كل واحد منهم يمينا أن فلانا قتله، هو لم يرون ذلك، شهدوا شهادة الزور، شهادة الزور عند القاضي أدت إلى قصاص القاضي من ذلك القاتل، لكن ما على أي شيء اعتمد؟ اعتمد على شهادة الزور. أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، طيب في عندهم الآن علاقة بإنسان، رفعوا أمر إلى الحاكم قالوا شهادة الزور التي قمنا بشهادتنا شهادة زور، شهادة الزور أدت إلى قتل إنسان، قتلوه هم، تعال تسببوا بقتله، عندما قتلوا الحاكم معتمدا على شهادتهم، ولما اعتمد على شهادة فشهادتهم هي القاتلة، ولذلك يعتبروا قاتلين قتل عمد. نعم، إلى غير ذلك من الأمور. الدليل على مسألة الجارح والمثقل، وجدت جارية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد رد رأسها بين حجرين وما زال فيها يعني شيء من الحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها من فعل ذلك بك؟ ربما لا تستطيع أن تجيب، ففلان ما أجابت، فلان ما أجابت، فلان يعني متوقع عدة أشخاص. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسمى يهوديا أشارت برأسها، يعني استطاعت بعينها بجفنها هذا الشخص. طبعا النبي اللهم صل عليه لم يحاسب اليهودي مباشرة بإيمائها بجفنها أو برأسها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ اليهودي وأخذ معه يسأله ويصر عليه حتى اعترف اليهودي بأنه هو القاتل، يعني صار توجهت التهمة بالإشارة إلى هذا اليهودي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة حتى الموت، يعني كما فعل لكم في القصاص حياته. بعض الأشياء تقاس على هذا، يقول بعض الأطباء عندنا في الرقبة من الخلف يعني في النقرة لو قام الإنسان يجرب هذا في طائر صغير يأتي بإبرة ويغرزها في نقرة الطائر يموت مباشرة. أحب أن يجرب هذا في إنسان جاء إبرة وغرزها في نقرته فمات، هل يعتبر قاتلا؟ هذا معروف أنه يقتل حتى ولو كان بإبرة يعتبر قاتلا. لكن أحيانا بيمزح بعض الناس، عريس مثلا في بلادنا كان في عادة بغزو زولة لتعرسوا مثلا، هذه المسألة خطيرة جدا، قالوا إذا كان هذا في أماكن قاسية مثل عقب الرجل هذا لا يؤثر غالبا، أما لو كان في مكان فربما أدى إلى سراية، معناها الغزة هي أحدث التسمم انتفاخ ورم كذا مات منها، من الذي فعل هذا؟ عند ذلك يقتل به، تصوروا إلى هذه المسألة. فإن كان في هذه المسألة إن كان في مكان قاتل غالبا فهذا يحاسب على أنه قاتل. طبعا هنالك تفاصيل في هذه المسألة نترك تفاصيلها إلى القضاء، يعني نحن لا نريد إن كان قاصدا لهذا الفعل عمد، مثلا في منطقة يعرف كما قلنا في النقرة هذا قاتل يقتل به. نعم، قال بعد ذلك بما يقتل غالبا جارح أو مثقل، فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه، غرفة ضيقة واحد بيتحرك كثير حطوه مثل تخوت العسكر ثلاثة مثلا كل واحد، واحد حرك كثيرا، واحد نايم بالممر، قلب من فوق لتحت مات. عند ذلك بأن فقد قصد أحدهما، هل النائم له قصد؟ النائم ليس له قصد، وقع عليه فمات. نعم. أو أراد أن يرمي حجرا على شجرة لتسقط الثمار، كان في واحد على الشجرة ما له شايفه، هو ماذا قصد؟ قصد الشجرة، فوقع الحجر على رأس هذا الإنسان، عند ذلك فمات. هذا ماذا يسمى؟ يسمى خطأ، ما قصد الشخص أبدا، فقد أحدهما. يعني إما أن يفقد مسألة الضربة تفقد كالذي وقع وهو نائم، هذا باعتباره نائم ما في رمي، هنالك في رمي لكن ما في قصد شخص، عندما رمى حجر على شجرة لا يوجد قصد شخص، نعم فخطأ. وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد، ولذلك بدأ الشيخ يعطينا أمثلة عن شبه العمد، قال ومنه الضرب بصوت، بعض الناس عندهم ضرب يريد أن يربي مثلا غلاما عنده، قريبا، ولدا، كذا، أي شيء، فماذا يفعل؟ يضرب الناس شبحه مثلا، أخر شاط ويضربه مثلا، هذا الضرب لا يجوز في الحدود، فكيف في التربية؟ بالحد لا يجوز، لذلك قالوا في الحد الجلد، يعني أن يحمل صوتا ليس قاسيا، فإذا ضرب مثلا أنزل دماء أو كذا، وليس رقيقا، ما بجيب عرق ملوخية يعني بده يضرب فيه مثلا، أو نعنع بتمزق، لا لا هذا ولا هذا، وسط ما بين الاثنين، وعليه أن لا يرى بياض إبطه، بيرفع وبيضرب، والقصد من ذلك الإهانة. اقرأوا التعزير الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نضرب بالسياط والثياب والنعال، يعني ضرب بنعل عم يعتبروا جلدة، والضرب بالثوب، حطيك الثوب مثلا لفه وضرب فيه، هذا ضرب، هذا ثوب. ومن هنا تعلمون أن الظلم الذين يفعلون ضربا أكثر من ذلك، فهؤلاء تجاوزوا حدود الإنسانية كثيرا عندما يضربون أكثر من ذلك. هذا إذا كان هذا الإنسان مذنبا حدد الشارع له حدا معينا، فلو زاد الإمام في الحد ضربة أو ضربتين أو ثلاث تأديبا، وهذا جائز له، لكن مات هذا الإنسان فإن الدية تقسم على عدد الضربات، ما زاد يلزم الحاكم به، لأنه زاد عن الحد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. قال ومنه ضرب بصوت، الصوت إذن هذا اسمه شبه عمد، العصا شبه عمد أيضا. بعد ذلك قال طبعا في مسألة إذا كان الضرب، يعني أما لو إنسان يوالي الضرب مباشرة كأنه فقد عقله ويريد أن يقتص منه، موالاة الضرب الكثير عند ذلك وكان الشخص ضعيفا، فقد يؤدي هذا يرتفع من الشبه العمد إلى العمد، لأنك كأنك تريد إزهاق روحه بهذا الضرب مباشرة. الآن أعطانا مثال آخر، فلو غرز بإبرة بمقتل، يعني مثلا يعني الإنسان بيعرف أن الإبرة لو دخلت إلى العين تقلعها، صحيح؟ إبرة لو دخلت إلى العين تقلعها، هذه الإبرة لو دخلت بمقتل مثلا، أدخلها بأذن، أدخلها بعين، أدخلها بنقرة، هذه الأماكن دخلت إلى المخ، ماذا تفعل؟ غالبا تؤدي إلى مسألة القتل. نعم، أدخلها بمثلا في الحلق، طبعا الإبرة مو مقصود فيها الإبرة الصغيرة، تبدأ من الصغيرة حتى المسلّة في أي مكان أدخلها، عند ذلك فأدت إلى مسألة يعني حتى لو أدخلها مثلا في قبل، مثلا في إحليله، في كذا، هذا يعتبر قد. فلو غرز إبرة بمقتل فعمد. لماذا؟ قلنا إذا كنا نعلم أن هذا الغرز في الموضع خطير وله شدة تأثير، عند ذلك يكون يعني مثلا كيف يكون بمقتل؟ قال وكذا بغيره، بغيره لو غزوا الإبرة بليته غالبا هالمسألة لا تقتل غالبا غزه بفخذه. لكن الآن نحن نعلم أنه ما يترتب عليها قد يؤدي إلى القتل. الآن غزه بعد أن غزه وقامها، الآن هل يوجد شيء؟ ترى لكن بعد يومين حدث تورم، ما يسمى صارت الغرغرينة إلى غير ذلك، أدى ذلك إلى الموت. من هو السبب في ذلك؟ في غرز الإبرة الغارز، لذلك يحاسب على ذلك. لذلك قال وكذا بغيره لكن بشرط إن تورم وتألم حتى مات، فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد، ما في أثر وهذا غالبا لا يقتل، وافقت المنية الآن ليس بسبب، يعني ما قال الطب هذا بسببه، عند ذلك يسمى شبه عمد. وقيل عمد وقيل لا شيء إذا نظرنا، يعني قال أهل الخبرة إن موته لم يكن من سبب ذلك الأمر. قال ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحاله. جلدة العقب يابسة، حتى لو إنسان جاء بشفرة وقطعها لا يشعر بها، فلو غرز بها عند ذلك هذا لا يقتل، يؤلم لكن لا يقتل غالبا فلا شيء. ولو حبسه، كان بعض العقوبات في بعض الأمم السابقة حتى بالأمة الإسلامية من الظلمة كانوا يفعلون ذلك، ما فعل شيء بس أدخلوا إلى غرفة وطين عليه باب الغرفة، شو صار فيه؟ امتنع الهواء حتى مات، يعتبر قاتل عمد؟ يعتبر. أدخلوا إلى غرفة نحاس مثلا ولحم عليه بابها، يصير ماذا؟ سامعروف هذا الإنسان بعد 3 ساعات بينتهي الأكسجين وسيموت، يعني بحسب المكان الموجود فيه. أدخله إلى حفرة قبر ولو كانت الحفرة بعد ذلك طمه في التراب، ماذا سيحدث؟ سيموت في هذا المكان. حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب، يعني لا هو يطعمه ولا يجعل غيره أيضا يطعمه حتى مات. فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد. يعني عادة يقال أن هذا الإنسان كم يستطيع أن يعيش بدون ماء بدون طعام، قدرت مدة معينة. إذا كان يعيش مثلا 3 أيام لكنه بعد ساعتين مات، طيب الآن ساعتين حبس عن طعام وشراب لا يجعل من الإنسان ميتا. فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد، فكأنه قتله عندما منع عنه الطعام والشراب. فإن لم يكن به جوع وعطش سابق، كمان ننظر من أي وقت ما أكل من أي وقت ما شرب فاشبه عمد. وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال عنده جائع وعطشان، يعني مثل واحد جاء به إلى مكان ما وبدوا يحققوا معه إلى غير ذلك ولم يطعموه، يعني بعد ذلك أدخلوا، طيب الفترة كلها كأنها حبس عن الطعام والشراب، عند ذلك فالقتل بالنسبة إليه يسمى عمد. وإلا فلا في الأظهر، يعني الحابس إنسان حبسه من أجل أن يستوفي منه بعض الأمور ولا يعلم الحال السابق، عند ذلك ليس عمدا بل هو شبه عمد، فهو لم يقصد هلاكه وإنما قصد حبسه. بعد ذلك قال الشيخ ويجب القصاص بالسبب. نقف هنا إن شاء الله، الحديث طويل والفصل ربما يحتاج إلى أكثر من درس، سنقف هنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.